أرض الهاجرت منها. السمك يعبر خليج الموت قبل الموت ويعاود مكامنها. طيور البر تلف الكون وتعاود لأرض الهاجرت منها. السمك يعبر خليج الموت قبل الموت ويعاود مكامنها. إلا الناس عجيب الناس، إلا الناس عجيب الناس، تعيش الغربة بالغربة ولا تذكر مواطنها. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطن، إن رادت تغيب وتحرم، بأي حال اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عمر حزينة مشردة بالهم. الوطن يا ابني، نهاية الوطن يا ابني، نهاية الوطن يا ابني، وطن يا ابني، وطن يا ابني. الوطن عرض البني آدم، الوطن يا ابني شبيه حزينة مشردة بالهم.